أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو

صدق الله العظيم الفاتح.